الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كانت سنن الأمة التي كانت قبلها. نعم. الأمة السابقة أنهم يعبدون الأوثان ويعبدون الطاغوت. نعم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. كيف تجمع بين هذا، بين أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، وبين حديث مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم؟ نعم. أحسنت. نعم نعم نعم، أحسنت أحسنت. نعم. نعم الصحابة. حسنت. نعم نعم حسنت حسنت، بارك الله فيك. إذن أن هذا يأس من الشيطان، ولا يلزم من يأس الشيطان أن لا يقع ما أيس منه. كذلك جواب آخر، أن أل في قوله المصلون للعهد وهم الصحابة، وجواب ثالث أن أل في قوله المصلون للاستغراق، ومعنى أيس أن يعبده جميع المصلين، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق. هذا مما جاء به أهل العلم في الجمع بينهما. نعم، نسمع الباب. السلام عليكم. عليكم أحسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله. اللهم كلنا شيخنا ولوالدي والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: مؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جالون: طواغيتكم حام كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ما جاء من الوعيد الشديد في السحر، وبيان أنه من قوادح التوحيد، لأن الساحر لا يمكن أن يسحر إلا بالتقرب إلى الشياطين وعبادتهم. وحقيقة السحر أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وربما أطلق على ما يكون من الأدوية والعقاقير التي تؤثر في بدن المسحور، وهذا فعله حرام ويعزر صاحبه، لكن ليس هذا هو المقصود عند إطلاق اسم السحر وأنه كفر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان ما جاء من الوعيد الشديد في السحر سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والمعنى: لقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من نصيب من الخير، وهو ظاهر في كفر الساحر، فإن المؤمن يدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا. وكفر الساحر يؤخذ من مواضع من هذه الآية. هذه الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، ما أولها؟ نعم واتبعوا ما تلى الشياطين. نعم أحسنتم أحسنتم. وما كفر سليمان، كفر الساحر يؤخذ مواضع من هذه الآية، منها وما كفر سليمان، لأنهم زعموا أنه عليه السلام ثبت ملكه بالسحر، فقال تعالى وما كفر سليمان، يعني ما كفر بتعاطي السحر، فدل على أن تعاطي السحر كفر. وكذلك قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأهل الأصول يقولون إن تعقيب الحكم بوصف مشعر بعلية الوصف، الوصف المذكور هنا تعليم السحر، وهو علة الحكم، وهو الحكم بالكفر. ولكن الشياطين كفروا، كفروا هذا الحكم، يعلمون الناس السحر، هذا الوصف. إذن ما علة كفرهم؟ تعليمهم السحر. وهذا الذي يسمى في الأصول بدلالة، أحسنت، الإيماء والتنبيه. وكذلك قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يحذران من أراد تعلم السحر بأن تعلم السحر كفر. وقد أخرج ابن جرير الطبري، عن ابن جريج في تفسير هذه الجملة من الآية أنه قال لا يجترئ على السحر إلا كافر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال لا يجترئ على السحر إلا كافر. وكذلك الآية التي بعدها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو حرف امتناع تفيد الجزم بعدم وقوع ما بعدها، إذن هذا نفي للإيمان. فهذه خمسة أدلة تدل على كفر الساحر من آية واتبعوا والآية والتي بعدها، ذكرها بنحوها في معارج القبول. والدليل الثاني ما ذكر المؤلف قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، علقه البخاري في صحيحه، وقال حافظ الفتح إسناده قوي. وأورد المؤلف أيضا تفسير جابر رضي الله عنه للطاغوت، قال طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، علقه البخاري أيضا. والآية ذم لليهود، الآية ذم لليهود بإيمانهم بالسحر، وهذا يدل على حرمته. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، حديث في الصحيحين، وذكر منها السحر. إذن السحر من الموبقات المهلكات، وهذا يدل على أنه من الكبائر. والدليل الرابع حديث جندب، حديث جندب بضم الدال، ويجوز أن تقول جندب بفتح الدال، ويجوز أن تقول جندب كدرهم، ذكر اللغات الثلاث في القاموس، أنه قال صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، يعني هو من قول جندب. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم من أن الساحر يقتل، أثر عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رواه أبو داود، وعزوه إلى البخاري هو باعتبار أصله لا لفظه. وأثر حفصة رضي الله عنها عند مالك في الموطأ، أخرجه مالك في الموطأ بلاغا، وهو عند عبد الرزاق وغيره موصولا، أنها قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. وأما أثر جندب فأخرجه عبد الرزاق في المصنف والبخاري في التاريخ الكبير وغيرهما. قال إمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم. وطبعا إقامة الحدود ليست لكل أحد، بل هي من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي يحكم فيهم. فهذه الأدلة دلت على أن السحر محرم،